وسترى أن استخدامه في المجال الفقهي أمر مشروع، لأنه يتناول الأعمال، والأعمال شيء يرى بالحواس الخمس، سلوك عمل. لكن استخدامه في المسائل، مش أنا سألتكم مرة قبل كده، شوفوا هيام دي فين؟ هيام هنا اللي واخد الدكتوراه في فرصة لعلها ضاعت، فرصة عمل لها. مين بيتصل بيها؟ حضرتك؟ ده انت شكلها ما كلام. هكتب لك اهو الحكاية. تفكر الاسم وانا بتكلم. حسام نصار ولا اسمه ايه؟ واحد بتاع فلسفة في بني سويف، مين منكو عارف اسمه ايه؟ حسام نصار برضه. يا الله، وكيل كلية الآداب. جامعة بني سويف. هو أصلاً كان رئيس قسم فلسفة. فقبل أن يبدأ في موضوع الثاني، وهو الموقف من قياس الغائب على الشاهد في الكلام، في علم الكلام وفي المسائل الاعتقادية، ختم الكلام عن موضوع بطلان المدلول لبطلان دليله. وتعرفون أنه في آخر كلامه كان أثار إشكالا أو إشكالين، فقال يعني ان انت بتقول ان المسألة دي غير موثوق بها، ويعني لا يبطل المدلول لبطلان دليله، والدليل ملزوم والمدلول لازم. العالم هو اللي بيدل على العالم ملزوم، وفكرة ان خالقه يبقى موجود او صانعه ده لازم لوجود العالم. واضح الكلام؟ فبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما فيش نور في الاوضه دي، يبقى كل مصادر النور منعدمه، لا مصباح ولا شمس ولا قمر ولا يعني رجل من اولياء الله زيكم ينور وكده. لكن لا يدل بطلان الملزوم على بطلان اللازم، لأن ربما يكون لازما لملزوم آخر. إذا بطلت الشمس فهناك مصباح، ودي قاعدة اللزوم المشهورة، ولازم ترددها على ذهنك يعني. لكن انتوا قالوا طيب ماشي، ولكن انتوا بتقولوا إنه إذا جاء داعي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة، فنشوف إذا لم يكن في يده معجز أو برهان على صدقه فهو كذاب. يبقى أنت هنا بتقول انه بطلان المدلول بطلان دليله، ما دام ليس في يده دليل على صدقه فهو كذاب. يبقى اخذت بقاعده، واضح الكلام، بطلان المدلول ولا مش باين، هذا واضح او غير واضح؟ الاخ الشيخ ابراهيم فرح فيه الانتخابات، كنتش مترشح. فكأنه يعترض على، يقول له انتوا بتقولوا هنا، هو انا بس رجعت لورا شويه عشان تعرفوا الكلام، بيقولوا اهو: فإنا اذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته لم نجزم بأنه نبي. فإنا إذا لم نجد معه ملك، هو جايب هنا ايه الموضوع ولا عكسه؟ إذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته، أجيب من الآخر ولا من الأول زي ما بيقول المصريين؟ بيقول: لا يقال عدم دليل النبوة يدل على عدمها. أي دي الحتة اللي أنا قلتها، دعي جاء فادعى زي فلان ولا علان أنه نبي، نشوف ما دام ليس في يده ما يدل على الصدق، كتاب الإيقان وكتاب أقل من موضوع إنشاء يكتبه طالب في الابتدائي ويقول إنه أفضل من القرآن مثلا، البهائي. كنا في اجتماع البتاع، وبعدين واحده او وحايد مش واحده بس، ويقولوا البهائيين مواطنين مصريين وانتم بتحرمون. والله هم مواطنين مصريين زي بعض، ولكن المحكمه المصريه حكمت من سنه 1956 اللي تعلموا، هذا موجود في مجله المحاماة المصري سنة 56، الحكم على البهائية بالخروج عن الإسلام. وللعلم البهائيين كانوا حتى ذلك الحين بيقولوا لا إحنا مسلمين، لكن هم دلوقتي بيقولوا لا إحنا مش مسلمين، واكتبوا لنا كده في البطاقة الحقيقة الشخصية. ما عندكمش المشاكل دي ولا فيه؟ وأما إن هو مواطن ويشتغل ويتوظف، فالحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا إنه نكتب له شرط، يعني إحنا اعترفنا بيه، هو خد بطاقة ويتوظف ويأكل عيش، لكن إحنا مش معترفين بدين في مصر اسمه البهائي. إحنا بنعترف بالأديان السماوية الثلاثة. لو اعترفت بالبهائية دينا وكتبتها في البطاقة، يبقى من حقه أنه يفتح مدرسة يعلم فيها أصول الدين البهائي اللي قلت لكم عليه ده، أن كتاب الإيقان أفضل من القرآن على حساب المواطن المصري، وياخد من الضرائب المصري. وقلت للست اللي كانت بتقول هيروح ياخد أختك يتجوزها، وبعدين تكتشفوا ان هو مش مسلم، يكون موقفكم ايه بقى من ولد اختك ومن ومن ومن؟ وهذا يحدث للنسيج الاجتماعي في مصر، فاحنا بنحدده عشان ما يدلسش على الناس وياخد بنات المسلمين، وبعدين يقول انا لست مسلم. فمن جهه رعينا حاجته الشخصيه او حقوقه زي ما بيقولوا كمواطن، ومن جهة أخرى رعينا أن الدستور المصري والنظام العام المصري لا يعترف إلا بالأديان السماوية الثلاثة كأديان. يمكن واحد منكم يقول لي طب ما هو مرتد، ما تقول أنه مرتد، أبوه اللي كان مرتد، دول كلهم ارتدوا من 110 سنوات، ومنهم مجموعة في طنطا ومجموعة في بني سويف بلدنا. وسنة 67 عبد الناصر لمهم في السجن، بس أعادوهم على أسرة وإحنا كنا نايمين على الأرض، عشان هم لهم ناس يدافعوا عنهم. في الخارج. ولما جابوا الشيخ الغزالي قعدوه معاهم يعني رحموه ونيموه على سرير الله يرحمه. إنما احنا على الأبراش جمال واخواته دلوقتي على الأسرة، بس أسرة زي زفت كما قالت أمه، أنا كنت السابع سماء أنا الآن في سبع أرض. مش كده؟ ما هو القرآن بيقول إيه؟ قال الإيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أنت مش عارف اللي يحصل بعد كده. لا يقال، كلمة لا يقال دي إشارة إلى اعتراض، زي فإن قيل، بس معناها إنه اعتراض، مش ما تقعدوا على الكراسي، ده احنا كنا جمال قاعد على كرسي على سرير. والشيخ محمد عبد الصغير كان يقول أنا بنام على السرير وابني مصطفى ينام على سرير آخر تحدثا بنعمة الله، وليس فيلا هنا وفيلا هناك. كل ده يعني من أراد فهو مباح، لكن هو في الآخرة مسؤولية. مين يقعد على الكرسيين الفضيين؟ لا يقال هذا لأن الرد عليه من الوضوح بمكان، الرد ظاهر مش مجرد رد زي وكده بقى. إذن دليل النبوة، عدم دليل النبوة يدل على عدمه قطعا. لا يقال هذا ليه؟ فإن إذا لم نجد مع إنسان ما يدل على نبوته جزمنا بأنه ليس نبيا بلا شبهة، بخلاف عدم دليل عدمها. وانت ما يجي يقول لك انا داعي انت طالب ان انت تثبت انه هو ليس نبيا، لا يكفي ان تنكر او تقبل اذا كنت مقتنع، بخلاف عدم دليل عدمها. فان اللي هو عكس الفعل، فان اذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته كأن يظهر كذبه أو يفتضح، لم نجزم بأنه نبي، لم يثبت شيء، هو كان بيدعي حاجة لم تثبت بأنه ليس بأنه نبي. فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود، عدم دليل الوجود مستلزما للنفس، كون عدم دليل النفس مستلزما للوجود. الكلام واضح؟ الثاني عكس الأولانية، والأولانية إيه؟ إذا لم نجد معه ما يدل على صدقه دل ذلك على عدم نبوته. فهل يلزم منها إنه إذا لم نقم دليلا ينفي نبوته يبقى معناه إنه نبي؟ لا، حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا، لأن الشبهة هي قائمة على إيه؟ انتوا مره تقولوا انه اذا ما كانش معاه دليل يبقى تبطل نبوته، وانه ما دام لا تقيمون دليلا على انه كذاب يبقى نبي، يبقى جمعتم هو ومره حكمتم بانه كذاب ومره حكمتم انه نبي، فقد جمعتم بين النقيضين. قولوا لا، الثانيه لا تدل على شيء، ليس المستمع مطالبا، عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي في كل حاجة، البينة على المدعي. أنت معايا؟ والثانية دي مضروبة صح، والأولانية ضعيفة، يعني تثبت الظن فقط، إنما هي تثبت قطعا هنا لسبب آخر هنيجي نقول.

يلزم من انه ما معهوش دليل وانت لم تقم دليل على كذبه يبقى نبي، اثبات ما لا يتناهى. ويلزم على الاولانيه وهي انه كل من جاء فادعى وليس معه برهان على صدقه فهو كذاب، يلزم من ذلك نفيه، مره تثبت ومره تنفي، مره تثبت غير المتناهي ومره تنفي غير المتناهي. وبعدين بيقول ولا يمتنع هذا النفي، فظهر الفرق. ولا يمتنع يلزم نفيه داخل في الاعتراض، مره تثبت ومره تنفي. وبعدين بيقول ولا يمتنع هذا النفي مع ان انتفاء النبوة لانتفاء الدليل ليس ثابتا، بل نفي نبوته عند عجزه واجب كما قلنا من قبل وقطعي، بس لسبب آخر غير القاعدة. فظهر الفرق واندفع الإشكال. إيه بقى ظهر الفرق واندفع الإشكال؟ يعني هو بيقول بيثبت حاجتين هنا، إن الإشكال اللي جبتوه بحكاية النبوة ده والدعية ده اندفع، ومش بس اندفع، وأن اندفاعه من الظهور بمكان، أمر ظاهر لا يكاد يحتاج إلى استدلال. خد بالك حاجتين. طب إزاي بقى؟ لأن من أول هنا تقول على هامش هذا دليل ظهوره، يعني ده مش استدلال على البطلان، ده دليل الظهور. البطلان قلناه هناك فات، انه ما دام لم يقم برهانا على صدقه فنبوته باطله. لكن مما يدل على الظهور، لأننا نقول الجزم بعدم نبوته، أي عدم نبوة من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نجد دليلا على نبوته، ليس لذلك المدرك شكل، يعني ليس لهذا الدليل أو هذا الوجه من الاستدلال اللي فات الذي هو عدم دليل نبوته اللي فات اللي هو بطلان المدلول لبطلان دليله، اللي هو ما دام ما أقامش برهان على صدقه فهو ليس بنبي. واضح؟ مش كده بس، بل الدليل القاطع الدال على أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فده دليل الظهور مش دليل البطلان. البطلان ظاهر لا يكاد يحتاج إلى استدلال على أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته، يعني لأفادنا الظن بعدم نبوته. عدم حكاية بطلان المدلول لبطلان دليله يورث الظن وليس القطع. أنتم معانا يا سادة؟ وهذا هو المعمول به في الفقه، في أصول الفقه، لكن لا يدل على القطع. اللي خلى المسألة قطعية يا صاحب الظن والقطع وبقى تعالى زورني مرة وأنا أديك كتاب، أو روح المكتبة ده، عارف هنا في مكتبة اسمها، وفيها واحد صاحبك اسمه حاتم، فين حاتم؟ هتلاقي كتاب أكثر من كتاب القطع والظن في أصول الفقه. فاللي خلى المسألة قطعية هو دليل الظهور ده اللي يعرفه يعني كل واحد، إنما هي ضعيفة عقليا، ضعيفة مش باطلة ولا قطعية، إنما ده اللي خلاها ولولا هذا القاطع، لأن دليل ختم النبوة ده قاطع، ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته. وأما الثاني اللي هي عكسها بقى النفي ومش عارف ايه، ما دام عجزت عن إثبات دليل على كذبه يبقى أنت ادعوا زعم أنت ملزم بالتسليم بنبوته، مين يقول كده؟ لكن هو عكس القاعدة في هذا. وأما الثاني فالجواب عنه، أي الجواب عنه يعني كلمة وأما كذا دي معناها وإن سألت عن الثانية فجوابها كذا، أما دي زي أما بعده مهما يكن من شيء بعده، فأما بتشير إلى شرط وجواب، هذه معنى أي. أنت معنا؟ طريقة الدراسة الأزهرية تقوم على التحليل، المنهج التحليل، والتحليل له مستويات، تحليل لغوي صوتي ونحوي وصرفي وكله، زي ما قلنا من شوية الحذاء والنعل بعد عنك، وتحليل بلاغي وأدب، وتحليل ثقافي تستشهد بشعر وأمثال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها، وغير كده كثير أبيات كثير أشار إليها، وعائشة وابن عباس، بل بنى كتاب كامل على الاستشهاد بالشعر اللي هو جوابات ابن عباس لنافع ابن الأزرق، موجود في السوق وفي المكتبة ده. أما سمعت بقوله العرب كل ما يجيب له آية نافع، طبعا واحد جاهل زي بتقول الأجهزة الحالية أو التنظيمات الجديدة، يقول له أما سمعت بقول العرب، يجيب له بالشعر يشرح به الآية كله كده. إذن لابد من التحليل اللي يسموه دلوقتي التحليل الثقافي، مجموعة الثقافة ككل، ثم تحليل منطقي، مشايخ يعملوا كده، ده قياس شرطي انفصالي وده مش عارف وقائم على قاعدة التباين والتناقض، إذا كان اتصاله قاعدة قاعدة التلازم قلنا عليها دي، ويدي شكلين منتجين. أما الثاني فله أحوال تفهمني، وإذا كان شكل رابع فبيدي فيه سبع أحوال، بس عايز خمس شروط. هذا قياس من الشكل الأول في الحديث وفي القرآن، زي ما قلنا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، شكل أول لازم إيجاب الصغرى وكلية الكبر، لأن مسائل فطرية ما هيش يعني لم يجلس إلى معلم ولا ذهب إلى مدرسة صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه أمور فطرية، ثم علمه الله وزاده علما بعد علم. ليه؟ فالغرض مما ذكرنا، وأما الثاني أي الجواب عن الثاني، فالغرض مما ذكرنا ليس هو أن الاستدلال بعدم دليل النفي، لازم تكون دليل على كذبه، وإلا ليس الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت، احنا ما بنقولش دي مسألة مقبولة، ليس هذا طريقا مستقيما، ليس هو ده، احنا بنقولها بس عشان تبان عكس الأولانية. ليس هو أن الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت، يعني على كونه نبيا ما دام انت عجز عن إثبات كذبه، واضح طريق مستقيم، أبدا ليس هذا طريقا منطقيا حتى يتجه عبء الإثبات على المدعي، حتى يتجه علينا، يتجه يعني يبقى ثابت بدليل، يتجه يعني فكرة اللي لها وجه من الاستدلال أو من التعقل حتى يتجه علينا، يعني حتى يرد علينا اعتراض موجه قائم على دليل. هذه معنى حتى يتجه، حتى يتجه علينا، حتى يرد علينا من ذلك اعتراض ذو قيمة قائم على دليل أنه يفضي إلى إثبات ما لا يتناهى. عشان تقول لي ده في إثبات ما لا يتناهى ومرة تنفوا ما لا يتناهى، أنت بترتكب التناقض، وهو إثبات الشيء ونفسه في حال واحد. واضح؟ ده جايبينها كده، ده احنا بنقولش انها صحيح عشان اللي بيترتب عليها يبقى يلزمنا. حتى ليس الغرض ما ذكرنا ان الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت هو من الطرق المستقيمه، ده احنا بنقول غلط مضروب. حتى يتجه علينا انه يفضي الى اثبات ما لا يتناهى، بل الغرض انه لا فارق بينهم. إذا خدت بالأولانية تأخذ الثانية ولا إيه؟ أي بين الاستدلال بعدم دليل الثبوت على النفس اللي هي الأصلية، والاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت اللي هي عكسها واللي ناقشناها أيضا واللي هي مضروب. لكن الأولانية غلط عشان حاجة ثانية، مش عشان مجرد بطلان المدلول لبطلان دليل، حيث ان بطلان المدلول دليل يفيد العلم الظني، لكن لكون ظهور قاطع على كذبه وهو ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم وانت مغمض. وانا قلت لك انه كل واحد منهم شهد على نفسه بالكذب قبل ما يموت، وهذا من عجائب يعني دلائل النبوة، إن الأدعياء يشهد على نفسه من كلامه هو إنه كذاب. اظهر، أنا قلت لك حتة من بتاعت قدياني، وإن هو قال إذا أنا مش عارف الشيخ فلان ده فأعلم لم أنجح في الرد أعلم أني كذاب. والشيخ الهندي أقام عليه الدليل وهو دخل يقضي حاجته مات في الحمام في البتاع بيدعكم، واعترف أنه كذاب. وأما البهائي فقد قلت لك موضوع إنشاء فالصو بيقولوا الأفضل من القرآن، والمستشرقين النهاردة بيقولوا القرآن ده حاجة عجيبة حاجة لوحديها بائن عن كلام البشر. فبيقول احنا جايبينه لمجرد المش عارف ايه، وليس الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت في العقل، فلو جاز الاول وجاز الثاني لكنه ممتنع. يبقى انت تقول ده انا بقول الاثنين غلط، لكنه ممتنع لوجوه، منها ما ذكرتم من انه يلزم منه اثبات ما لا يتناهى، وانما يتمشى هذا الجواب لو أثبتت الملازمة بين جواز الأول وجواز الثاني، لكنها لم تثبت، ودعوى عدم الفارق مع ظهوره، فكر الظهور دليل الظهور، ودعوى عدم الفارق مع ظهوره غير مسموعة. المسألة ده هي تكتب على الهامش إن يبقى، اكتب على الهامش وحط علامة عند كلمته ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته. تفكر يعني احنا ما بناخدش بقاعدة بطلان المدلول لبطلان دليله، هي عندنا مسألة ظنية غير قطعية. انت فهمك دي؟ ابقى اشتري الكتاب ولا اجيب لك انا نسخة؟ جبته منين؟ ولحقت؟ لا عندي من زمان. كان عندك من زمان؟ طب انت كويس امال بس ايه؟ ف ده راجل من اعيان المعيدين او المدرسين المساعدين بكليه دار العلوم. احنا عندنا حاجتين، ان لم يأت الدعي ببرهان فهو كاذب في نبوته، وفكرة تانية تقابلها، إذا لم نقم نحن دليلا على كذب يلزمنا نبوته. ناقشنا الاثنين وأظن إن فسادهم الله، بس الثانية فاسدة تماما. أما الأولى ليست باطلة 100%، وده اللي أنا عايز أنبه عليه. ولذلك قال لولا هذا القاطع لما جزلنا، خد بالك، يعني لا نقول إنها باطلة نقطع بالبطلان، ولا نقول إنها دالة ونقطع بالاستدلال. أمال إيه؟ تحط علامة وتكتب على الهامش ويبقى في دائرة الاحتمال لا قطع بثبوته لانعدام برهان عليه، هو ما أقامش دليل، ولا بنفيه على فرض عدم القاطع. خد بالك، لو ما كانش جه القاطع الدال على ألا نبوة بعد محمد لا قطع بثبوته لانعدام البرهان على صدقه، ولا بنفسه على فرض عدم القاطع بأن لا نبوة الآن بعد خاتمهم صلى الله عليه وسلم، لأن لسه بطلان المدلول بطلان دليله دي مسألة ظنية تدي فكرة أو نتيجة ظنية. ومسألة أنك أنت ترتب العكس على الأولانية، لا، لأنه الكلام ده لو كان فيه رابط أو تلازم بين القضيتين الأولى والثانية، وقد علم إن ده مش صحيح، وإن في فارق بينهم، وإن الأولانية فيه قطع بعدمها، ولذلك مع وجود الفارق بين الأمرين فالمقارنة غير مسموعة وغير ولا يلتفت إليها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الطريق الثاني، اللي عايز يقرأ الشيخ عبد الحكيم على هذا الكلام عشان يأكد اللي أنا بقوله، قوله مع ظهوره لأن الانتفاء عدم أصلي لعدم الدليل عليه، دي القاعدة الأولانية، مفيش برهان فليس بنبي، وده ماشي مع الانتفاء الأصل. لكن حكاية انه هو ما دام انا عجزت عن اثبات كذبه يلزمني صدقه، لا، في فارق كبير بينهم، لان الانتفاء عدم اصلي مش عايز برهنة، فعدم الدليل عليه لا يستلزم الثبوت الذي هو امر حادث يحتاج دليل ايجابي، بخلاف عدم الدليل على الثبوت اللي هو إقامة الدليل على كذب صاحبنا، فإن استلزامه للانتفاء إبقاء للشيء على ما كان عليه. هو جاي يقول أنا نبي وما معهوش حاجة تدل على ذلك، وأنا بقول إنه مش نبي، فليس هنا أي إثبات جديد لا نفيا ولا إيجاب، إنما هو اللي عليه عبء الإثبات. فإذا رفضت الثانية فأنت تجري مع الواقع وهو إبقاء الشيء على ما كان عليه، وهذا هو الفارق بين الاثنين واللي هو قال عليها

وصف ظاهر منضبط بس يناط به الحكم، ده اسمه سبب. لكن إذا كان وصف ظاهر منضبط مؤثر في الحكم، مؤثر يعني انت عرفك انه مؤثر مناسب له، اقرأ الطرق الأربعة عند المناطق المحدثين لإثبات العلاقة بين الظاهرتين. ما فيش أي علاقة بين الزوال وثبوت صلاة الظهر في ذمتك، ولا بين غروبها وثبوت المغرب، ولا في كون المغرب ثلاثة والصبح اثنين، ده انت نايم 12 ساعة ولا 7 ساعات ولا 5، المفروض تصلي 10 لكن 2 بس. المسألة مش والإمام الغزالي يقول لك اللي يسأل السؤال ده يبقى عامل زي اللي يروح الصيدلية ويقول للراجل أنا مش هاخد الدواء ده إلا إذا قلت لي فيه نسبة كام كالسيوم وفيه نسبة كام. في حد في الدنيا يقول كده؟ دي تركيبة أنت ما تعرفهاش. إنما الأجزجي أو هنا في الشارع عز وجل هو اللي عارف اللي ينفع للصبح 2 واللي ينفع للعصر 4 المغرب 3. والسؤال ده يبقى سؤال غبي من المريض الغبي. فهنا يقول لك الطرق الثلاثة مش عارف طرق التلازم في الوجود والتلازم في النفي والاثنين مع بعض اللي بيسموا الدوران هنا. الاثنين مع بعض يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ثم طريقة البواقي الأربعة اللي يقرأ الشيخ محمد الشيخ علي سامي النشار في كتاب مناهج البحث عند المفكر الإسلامي يلاقيه ضابط القواعد الأصولية على هذه الطرق الأربعة. عارفها؟ طب عارف الأوهام الأربعة بتاع الرجل الإنجليزي اسمه إيه؟ كونتي. بيكول. لا مش بيكول. هو بيكول؟ هو بلدياته اثنين اسمهم واحد. اسمه ايه؟ روجر بيكول. فرانسيس بيكول وفرانسيس ايه؟ وفي واحد ثاني سياسي ابن 60 في 70 فاسد سياسيا لكن مفكر كويس اسمه فرانسيس ايه؟ نسيته. بتاع ده منطق حديث كان بيدونا منطق حديث في أصول الدين منهج التجريب وبلديات واسمه كمان فرانسيس. الاثنين اسمه فرانسيس لكن بيكون واحد والثاني مش عارف ايه اسمه ايه. فالشاهد هو جايب الأربعة ده وبيقول عليك أن تتخلص من الأوهام الأربعة. عارفة أوهام الإيه؟ أوهام المسرح والمقصود المجتمع الشائع في المجتمع وكمان أوهام القبيلة بإيه؟ وأوهام السوق بإيه؟ والرابع إيه؟ الكهف. يعني إيه؟ تتذكر بكلام أفلاطون عارف أسطورة الكهف؟ قاسم ده أحسن أستاذ شهدته دار العلم وكمال بشر اللي هو تولى عمادة دار العلوم كده قال قاسم آخر العمداء. قلت له ولا أنت؟ قال لي ولا أنا. صحيح ما علينا من العمادة لكن يعني أستاذ عظيم. فاقرأ كتب بص كده في القسم اللي تعلمه على يد قاسم بيعرفوا فلسفة فاهم. بس وهي دي الأوامر. الكهف يعني طبيعة الإنسان والسوق يعني المجتمع والقبيلة يعني مشهور بين الناس. ساعة زغل والآن ما فيش فايدة عايزين يقولوا يقنعوا الناس باليأس يقولوا ساعة زغل والآن ما فيش وساعة زغل والآن ولا قالش ولا عاد ولو قال يعني هي لا كلام مصري ده لا تعرفه. فالقياس الشاهد على الغائب أشكال، كما أن للقياس الأرسطي أشكال أربعة. الأشكال اللي القياس الشاهد على الغائب هي الاشتراك في الحقيقة والماهي، والاشتراك في الدليل، مش كده؟ والاشتراك في الصفة أو الحال، ولا إيه؟ والاشتراك فيه كمان، هم أربعة. قولوا لنا الحد والدليل والعلة والوصف. إيه؟ الحد المهي والدليل، يعني ما دام ده علم وده علم يبقى ما يثبت من الأول من صفات يثبت للثاني. فأنت بتقيس علم الغائب الله عز وجل على الشاهد، كل ما هو تجلي فهو، والفروق بعد كده يعني ده علم لا أول له، وإنه علم هو السبب في الأشياء ولا مسبب عنها، وده علم محيط وده علم جزئي، وإن ده علم لا يتغير وأنت تنسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وكده في فروق. لكن من حيث كونهما علما وتجليا الأمر واحد. كذلك الدليل، إذا قام الدليل على الشيء في الدليل يجب إجراءه في الشاهد والغائب معه. فإذا كان يعني الحادث يحتاج إلى فاعل هنا كذلك، وهكذا. وكذلك في الصفة، إذا قام الوصف بالذات وجب الحكم الناشئ عنه. إذا قامت القدرة بذات فهو قدير في الشاهد أو في الغائب. أهلا وسهلا بالشيخ علي، أنا عندي حاجة، مش أنا اديتك اثنين امبارح لما أخذ أخوانا ما بقى يعني كسرت الأعباء على فلان بعد أن شاب قرناها أهو. ينفع دي؟ انت بتقرا الشخبطه بتاعتك؟ قريته كله. ده هو واحد قريته قبل كده؟ لا اللي انت اديتوني كتبت كله. حاضر حاضر، يبقوا اربعه. حاضر، واكتب كلمه ثانيه تمهيديه في ورقه ويمشوا. حاضر، وما تسألهوش حاجه ولا تسال فيه. حاضر، وانت لو تروح توديهم لرئيس الجامعه. حاضر، مش هو. حاضر، يا انت يا انا. حاضر، عشان يعني مصحش. لكن والله يعطلوه خمس مرات في الترقية، ويمكن هو أحسن من بعض الذين حكموا عليه، وكل ما يقدم حاجة يسقطوا خمس مرات. دي نمرة ست. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. هي مسألة خطيرة، يعني في لعائن تدركنا ونحن لا ندري. فإذا اشتركوا في العلة فهي توجب معلولها شاهدا وغائبا، وكذلك إذا اشتركوا في الحكم. فهذه الأربعة ستأتي ولها، وهي مأخوذة كما علمتم عن أصول الفقه. غاية الأمر أن أصول الفقه ليقيس حدث على حدث، سلوك على سلوك، حاجة محسوسة على حاجة محسوسة. لكن إحنا هنا بنخطو خطوة في المجهول، بنقيس الغائب على الشاهد. غائب يعني إيه؟ وشاهد يعني إيه؟ قلنا الشاهد يعني حاضر أمام الحس كله سمعا وذوقا وكذا، بس حواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة.

وجوده الضمير هنا ليه؟ للحكم. أنا كتب الناس أي الحكم، ما هو يا الخصوصية التي اقتضت الحكم في الأصل، يا إما فيه في الفرع مانع من وجود الحكم بالرغم من العلة المشتركة، مانعا من وجود الحكم فيه، من وجوده أي الحكم فيه. وعلى التقديرين، فيما لو انتفى المقتضي أو وجد المانع، فيما لو يعني أيوه انتفى المقتضي أو وجد المانع، وفي كلتا الحالتين فين؟ وعلى التقديرين، عرفت التقديرين؟ فيما لو انتفى المقتضي بثبوت خصوصية الأصل وإنه واقعة عين لا يقاس عليها، أو ليست واقعة عين وهي مبنية على علة مشتركة كلما وجدت كما قلنا في الهروين والخام، ولكن يظهر مانع بين الأمرين رغم وجود المقتضي أو الاشتراك في العلة. فيقول الفقيه أو الفقيه المعارض هذا قياس مع الفارق لا يتم. واضح يا مشايخ؟ حد هنا من كلية الشريعة ولا واحد؟ بس اللغة العربية، والله لا زاهر القدماء لا يعرفون لا لغة عربية ولا أصول الدين. قلت لكم الشيخ، وبقول الكلام ده في كل حتة، قلت في عبدين وأنا أؤبن الشيخ عماد الدين هفت، قلت في التلفزيون المصري، قلت لهم يعني وعلى التقديرين لا يثبت بينهما علة مشتركة. حط علامة عند علة دي، علة مشتركة، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم، يعني شيء معروف يعني. ولهم فيه أي في إثبات العلة المشتركة، يعني ده اللي بيسموه في أصول الفقه مسالك العلة. كيف يمكن للفقيه أن يثبت علية وصف معين؟ يعني يبين إيه؟ وصف ظاهر منضبط مناسب، هي دي مناسب دي؟ يعني مؤثر في حكم. الخمر هل حرمت لأنها سائلة؟ لأنها غالية الثمن؟ للونها؟ لقوة تأثيرها وأنها يقول لك اللي بيشربوا يعني بيبقى يقدر يكتب قصيدة كويس مش عارف، يقولوا كده. الراجل قال للخليفة لقد وصفتها وصف الخليفة بيقول للشاعر لقد وصفتها وصف شاربها، لا سأقيم عليك الحد. قال وما أدراك يا أمير المؤمنين، يعني شغل اشتغلوا على بعض، ما تلعبش مع دول ما انتش قدهم. يقول لك انتوا بتلعبوا، انت فين هنا بتاع اللغة العربية؟ تعال هنا اهو. اذا تركت العمود نحركك الى حيث نشاء، ما دام ما انتش جنب العمود. علة مشتركة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولهم فيه أي في هذا الأمر اللي هو إيه؟ إثبات العلة المشتركة وبيان عليتها، هو دي هي مسالك العلة، طرق كثيرة مفصلة في كتب أصول الفقه. بس هيجيب منها هنا أربع طرق، أربعة من هنا لغاية صفحة أنا قريت لغاية الثالث بس في الغالب يعني لغاية 23 33 33 ولا 36 36 بعض. طب قول لنا الرابع فين يا شيخ؟ ما دام انت قريت لحد الحته دي. الرابع فين صفحه؟ المقارن. الرابع المقارن ان لازم ان في صفحه لازم ايه؟ 32 32؟ لا يبقى انت اختلط عليك الامر، لان المسلك الاول فيه اربع حاجات. عرفت بقى؟ تعمل لي شاطر بتاع اللغه. زمان يقول لك ايه، الشيخ الشعراوي كان بيدرس بلاغه ولا ايه في معهد طنطا، وبعدين الشيخ يوسف القرضاوي طالب يعني نبيه وكده، فبيقعد يناكف مع الشيخ ويقول لك يا شيخ من النفر اللائي يجدون للعلا، ومطلبهم ومركبهم جهد وليل مسهد، إذا انداح فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد، ويغدو إلى ساح الدروس وذهنه أو عقله بكل خفيات السؤال مزود، هنالك يبدي من دقائق فهمه بأسرار تأويل النصوص ويسرد. فهمت بقى؟ هدول الأزهريين اللي كانوا. فالشيخ يوسف يناكس مع الشيخ شعراوي يقول له اسمع، لئن كنت ريحا فقد صادفت إعصارا. وكان شاعر قال لي كده لزملائه، لئن كنت ريحا، انت فاكر نفسك يا يوسف، فقد صادفت إعصارا. انا يعني مانيش إعصار ولا حاجة، انا غلبان. ان من الاربعة بتوعك تبع الاولان. وصفحة 32 دي اثنين، الثاني من المسالك وثالث المسالك، ولسه الرابع بعديه. فسجل لنفسك بقى، مدى شبت العمود بيسيبك العلم. شوف يا سيدي بيقول ولهم فين، صفحة كام؟ ولهم في ذلك فين؟ ولهم فيه أي في إثبات العلة المشتركة وبيان عليتها للحكم، يعني كونها علة الحكم، يعني كونها وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم. الأربعة طرق كثيرة مفصلة في كتب أصول الفقه، أشهرها أمور ثلاثة. يبقى هم ثلاثة، أنا فكرتهم أربعة، وعشان كده بعد الثالث ما قعدت أبص ما لقيتش رابع، مش عارف جت لي منين دي. أمور ثلاثة، أحدها اكتب على الهامش واحد كده داخل دائرة عشان تعرف الثلاثة، وقلب لغاية ما تيجي عند 32 وهات من تحت أمام السطر الأخير اكتب ثالثها، ده الأخير بقى. بس أنا خدعت، أنا ظننتهم أربعة. وعد 1 2 3 4 5 6 وأمام السطر السادس واكتب ثاني المسالك أو ثانيها، بس عشان تفكر نفسك. ليه بقول ثاني المسالك؟ لأن لها أربع حاجات، بس الأربعة دول تفصيل على الأول، تعملهم ألف وب وجيم ودال داخل الأول اللي هنقوله ده اللي هو واحد. خدع فيها واحد ذكي اهو. أشهرها أمور ثلاثة، أحدها الطرد والعكس معا. وإحنا قلنا حكاية الطرد والعكس دي، الطرد يعني إيه؟ يعني كلما وجد التعريف وجد المعرف، وجد الدليل وجد المدلول. إنما العكس عكسه، ويمكن يبدو للعقل، وهذا ما بدا للشيخ القرافي مرت قبل كده وقال فسر الحكاية بالعكس. تهمك داخلة في الظنية والقطعية. ولهم فيه أي في إثبات العلة المشتركة وبيان عليتها الحكم طرق كثيرة مفروض الفقه، أشهرها أمور ثلاثة اكتب هنا على مش واحد أو المسلك الأول دايما تحب الطرد والعكس معا أي ما عندي من عندي، وده عشان إيه في داخل الأولان اللي فيه التفاصيل اللي جاية دي، وهو المسمى بالدوران، وهو ده اللي بيقولوا عليه هنا اجتماع طريقتي الايه الاثبات وال هنا عند فرانسيس بيكون، فرانسيس بيكون والثاني اسمه فرانسيس ايه بلدياته، ده الاولاني ده هو الرجل المحترم الذي كان يقرا اللغه العربيه والذي قال للاوروبيين من اراد ان يتعلم العلم فليتعلم اللغة العربية لعلم التجريب، وهو ده اللي بيقول واحد من المؤلفين المصريين بيقول عندما كان العلم يتكلم بالعربية. انت دلوقتي عشان تتعلم العلم التجريبي بتضطر تعرف انجليزي او اي لغة عالمية وبالاخص الانجليزي لانه يعني اشيع، وكل كتاب في العلم بيترجم في سنتها على طول الى اللغة دي فلا يفوتك شيء. لكن ايامها كان العلم بيتكلم عربي مش الارض، الارض دي كذب بتاعت عبد الناصر، الارض بتتكلم عربي ولا بتتكلم ولا حاجه، اهي الارض المصريه عماله تتكلم يوفط انجليزي واعلانات انجليزي وكله كده لخبطه يعني تلوث لغوي وعقلي طبعا يتبعه. هكذا يقول المجمع. ولا سميع أحدها الطرد والعكس، وهو المسمى بالدوران وجودا وعدما، أي كلما خد بالكه حط على كلما دي علامة واكتب على الهامش، ويعبرون عنه بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجودا وعدما هي الطرد والعكس، كلما وجد ذلك المشترك وجد الحكم والعلة مش علة ولا مانع وثبت زوال المانع وجد الحكم، وكلما عدم عدم كلما عدم المشترك إذن ليس لذاته، فلو وقع على حال أخرى فربما لا يأخذ الحكم مع هذه الاعتبارات وجودا وعدما، فعلمنا أن قبح الظلم معلل بها. فلو صدر عن الله أن هم بقى التعدية بقى من الشهادة إلى الغيب، فلو صدر عن الله تعالى لوجب أن يحكم بقبحه لوجود علته، فكأنه يضع قوانين ليس لفعل العباد فقط وإنما لأفعال الله تعالى. ولو صح ما ذكر من أن الدوران، خد بالك معايا عرفت الدوران بقى الاثنين مع بعض، إذا وجد وجد وإذا عدم عدم. ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل على علية المدار اللي هو المدور عليه اللي هو الوصف اللي هو في أمر إحكام العالم علم الله وحكمته، أو اللي هو كون الخمر مغيبة للعقل أو مغطية له الحرمة، واضح؟ فلو صدر عن الله تعالى قبيح من العبد قبيح أيضا من الرب لوجود أن يحكم لوجب أن يحكم بقبحه لوجود علته أي علة هذا القبح. ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل على علية المدار يعني الوصف المدور عليه اللي الحكم مربوط به دل على علية المعلول معنا المساوي لعلته. خد بالك ده ابتدى في الرد في النقد واضح يا سادة. هنا بيقول لا، لو كان الكلام ده يصح يبقى كل ما اقترن شيئان تقول لي بقى انه ده علة وده معلول ويجب تعدية الحكم. طب انا هقول لك اهو، طب اذا اقترن الشرط والمشروط فين العلية؟ ما هو الشرط وصف ظاهر منضبط برضو، بس لوجوده يوجد الحكم ولا يلزم من غيابه شيء، مش كده؟ تعريف الشرط يعني يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من غيابه وجود ولا عدم. والسبب قلنا برضو في ترابط ورفقة، ولكن وصف ظاهر منضبط لكنه ليس بالمناسب أو المؤسس وهما مجتمعان ولا علية. لو صح ما تقول إن يدوران وجودا دوران بس دون ملاحظة المناسبة، خد بالك واضح الكلام، يعني إذا وجد وجد وإذا عدم عدم، لم يلتفت إلى المناسبة القائمة بين العلة والحكم، إنما أخذا من مجرد الاقتران والغياب. واضح يا سادة؟ بيقولوا لا، ممكن يوجد اقتران في حالات عديدة ولا حكم ولا يتعدى ولا علية أصلا. أقرأ هو ده اللي هيقوله. لو صح ما ذكره من الدوران مجرد الدوران والاقتران وجودا وعدم يدل على علية المدار للدائر، المدار اللي هو المقيس عليه والدائر اللي هو المقيس أو الفرع في حالتنا ده الغائب والمدار الشاهد أو العلة في الشاهد. أوضح اللي بيقوله المعتزلة ده صدور الإضرار بلا ذنب سابق ولا عوض لاحق قبيح من العبد وهو أيضا قبيح من الرب، ينقله إلى فوق ليه؟ الدورة. طب تعالى للدورة وهو إيه؟ الاقتران وجودا وعدما، صح؟ ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل على علية المدار للدائر دل على علية المعلول المساوي لعلته. وليه بيقول المساوي لعلة؟ لأن أحيانا المعلول يكون أوسع والعلة أضيق، والعكس العلة أوسع تنفع فيه وفي غيره والمعلول خاص. دل على علية المعلول المساوي لعلته، فإن العلة دائرة معه وجودا وعدم. ما هو لما كانش مساوي مش قد تدور معه وجودا فقط ولا تدور عدم أو العكس، عشان كده بيقول المساوي. مش عارف انتوا فاهميني ولا لا، ولكن اللي مش فاهم يستوقفني وانا ادور على سكة تانية. فهو هنا بيرد على قاعدة المعتزلة ان الدوران يصدق شهودا وغيبا ويقبح من العبد ويقبح من الرب ان يضر باحد بلا ذنب سابق او على الاقل عوض الله، انما لا ده ولا ده يبقى ظلم، والظلم قبيح وقع من عبد أو رب. واضح الكلام؟ يقولوا لا، ليس مطلق الاقتران والصحبة بالدوران، إن وجد وجد وإن عدم عدم، وده الدوران لا يكفي يا سيدي لإثبات العلية. وهجيب لك أمثلة علية المعلول المساوي لعلة، بس زود هنا مثنى عشان بقول لك عشان حكاية انه لازم ينفع وجودا وعدم، لانه مش مساوي، مش مساوي ينفع وجود بس او ما ينفع. هذه كلمة المساوي حط تحتها خط، دل على علية المعلول المساوي لعلته، فان العلة دائرة معه وجودا وعدم، وكونه علة لها محال، هو معقول ان المعلول يبقى علة للعلة، المعلول بعلة العلة، ده عكس القضايا على طول. ما هو اذا كانت المجرد اقتران زي ما العلة تقترن به فتكون عين، كذلك المعلول مقترن بها، يبقى تقضي انت بان المعلول في هذه الحالة المساوي للعلة، لانه هو ده بالذات اللي يقترن بها وجودا ويقترن بها عدما، هو ايضا علة المعلول علة لعلته، فهل ينفع؟ الاثنين علة البعض، يبقى لم يوجد واحد منهما قط، لان ده موقوف على علته والعلة موقوفة على المعلول باعتبار المعلول علتها، يبقى لم يوجد ابدا، وده موجود امامنا. واضح يا مشايخ؟ دل على علية المعلول المساوي لعلته، افهم المساوي دي هي تبرير لحكاية وجود المعادم، فإن العلة دائرة معه إن كان مساوي وجود المعادم، وكونه علة لها كون المعلول علة لعلته محال قطعا، لأنه فيه عكس وفيه دور وفيه استحالات كثيرة. وكذا الشروع الشرط، ما هو برضو مقارن للمشروع والمشروط مقارن له، لأنهم وصفين ظاهرين منضبطين مقرونين ببعض، بس يلزم من وجود الأول وجود الثاني، ولا يلزم من نفيه عدم ولا وجود. يعني إذا وجد الزوال ثبتت في ذمتك، إذا لم يوجد خلاص أنت بريء الذمة، فلا يلزم من عدمه العدم، لكن يلزم من وجوده الوجود. تعريف الشرط مش كده؟ المسؤول قلنا عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده لذاته. آسف العكس، أنا عكست القضية. يعني واحد مش متوضي الصلاة باطلة، لكن إذا توضأ ممكن ما يصليش، يتوضأ وما يصليش، فيلزمه النفي، ولكن لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، اتوضى وخلاص اهو، صحيح نظف وتطهر، لكن كسل انه يصلي. والله الراجل اللي تحت بيتنا بيقول ايه؟ من ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر كافر كافر، زي الراجل اللي انا سمعته ده الساعة 9:10 في الشيخ الضلالي اللي بيفتي مش عارف ايه، ايه الحكاية دي؟ يعني ندور على التشدد على العوام ونتساءل مع انفسنا. طيب ما هو مشهور المناقشات بين الامام الشافعي والامام احمد، والامام احمد ما قالش كافر وكافر، ده بيقول الرسول وصفه باللفظه دي انا بقولها، لكن لا يخلد في النار لانه من العصاه، ومذهب اهل السنه انه لا يخلد مؤمن في النار، وإنما يقضي فيها بمقداره. يعني هو موافق في النهاية، الخلاف لفظ، موافق للإمام الشافعي، وقالوا إذا طب خرج من الملة يبقى يخش بها إيه؟ لا إله إلا الله. ثم هو بيقول لا إله إلا الله، خلاف مشهور وحوار مشهور. وصاحبنا كافر كافر، أنا كلمت الراجل صاحب العمارة ما بحبش أتدخل والله، لأنه فيها أكل عيش وقطع عيش، بس فيها تضليل للعباد وتشديد عليهم. يا اخي نبهوا، انا يعني لو كلمته قصدي يبوأ فيا. مره قابلني ما ليش سلام عليكم، ما اعرفش غفله منه او ايه، مع ان انا بخطب احسن منه والله. بعد ايه الحمد لله انا ضعيف السمع، اروح اقعد استنى الجمعه واطلع في الاسانسير، الراجل يقول انت فهمت حاجه؟ واحد من جيراني اقول له والله ولا انا، لكن ما يعني ما تحملت واحد منهم 15 سنة وبعدين غيروه، ما كانش بيتشدد لكن كان جاهل ويكرر الكلمتين اللي حفظته والناس تزهق، وكان مقتول في البوليس. أين الأزاهرة؟ الشيخ عبد الفضيل القوسي سيخطب غدا هنا، اللي يحب يصلي وراه أنا هحاول. شوف يا سيدي، فإن العلة دائرة معه وجودا وعدما، وكونه علة لها محال، وكذا المشروط دائر كذلك مع الشرط المساوي والمعلول أيضا، والمعلول أيضا دائر مع الجزء الأخير من العلة، يدور مع العلة ومع الجزء الأخير منها فقط، لأنه إذا كان في اقتران يعني يتبعها، فالجزء الأخير الآخر يستقل بالعلية مع الجزء الأخير من العلة، وليس شيء من هذين المدارين علة لدائره، يعني الدائر عليه، يعني فرع، يعني معلول. فالاستدلال بالدوران على العلية منقوض بهذه الصورة. أنا شطبت التاء بهذه الصور، يعني صورة دوران العلية ودوران الشروط الشرط ودوران الجزء الأخير. ممكن تبع بهذه الصورة صورة تخلف الدليل على المدلول زي بعض، لكن هي الصور، لأن الصور صور الأمثلة. لكن هي تنطبق عليها، تمشي تمشي، لكن بهذه الصور الثلاثة دي منقوض بها، مش ده نقضه. فإن قلت كون المدار صالحا للعلية معتبر عندهم، وليس شيء من المدارات التي ذكرتم، اعمل اعمل علامة هنا وقول الدوران يتحقق في المثالين المذكورين، هيجيب وليس شيء من المدارات التي ذكرتم صالحا لها فلا نقضى. قلت فليس الاستدلال بالدوران وحده، يعني انت اعترف بان الدوران لا يكفي، وان في حاجة معتبرة معينة هي التي صحبت فجاءت بالعلية، فليس الاستدلال بالدوران وحده في المثالين. أيضا كون تلك الوجوه مثلا صالحة لعلية القبح في العقد مما لا يتيقن به أصلا، وإن جاز يا صاحب الظنية، وإن جاز أن يظن، شكل، وإن جاز أن يظن يعني يدرك ظنا، لكن احنا عارفين ان العلم في علم كلام ادراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل العناصر الأربعة. والمقصود هنا شكل انما يتم باليقين دون الظن. المقصود هنا ايه؟ علية العلة كون الوصف الظاهر المنضبط مناسبا ومؤثرا في المعلول والحكم، مش الإدراك. العلية لازم تثبت بطريق يقين. والمقصود ها هنا إنما يتم باليقين دون الظن، وأيضا فيجوز أن يكون المؤثر في الحكم الدائر، خد بالك المناسب المؤثر، أمرا مقارنا للمدار، مش المدار نفسه، وصف في المدار، أمرا مقارنا للمدار دونه، يعني ايه دون ايه؟ يعني ليس المدار، الضمير هنا الايه؟ أمرا مقارنا للمدار دون المدار، دون المدار. هو مدار صحيح، ينفع يكون مقارن له ومؤثر، والمدار نفسه مش موجود، وصف فيه وهو الموصوف مش موجود. انا اولت الضمير هنا بالحكم، الحكم مش موجود. وعلى كل حال الظاهر من المدار، بس دون ذلك كلام. لأنه واصل بيستدل على لذلك نظر. أي نظر؟ نعم. هو بيستدل هنا على أن الدوران ليس وحده كافيا في أسلوب العلم. وحده حلو لكن دونه مش حلو. لأنه دونه يعني من غير هو نفسه ما يبقى موجود. ولا إيه؟ أنت قلته وحده. دي كويس. إنما دونه وحينئذ لا يكون المدار علة للدائري. وقد ينفى شكل هذا الاحتمال أي احتمال كون المؤثر أمرا مقارنا للمدار مش المدار نفسه وليس المدار نفسه أو الأصل نفسه وإنما صفة فيه. وقد ينفى هذا الاحتمال أي احتمال كون المؤثر مؤثر في إيه؟ في الحكم أمرا مقارنا مقارنا للمدار وليس هو المدار نفسه بوجوه. خليك معانا. الوجوه دي ايه؟ الأول الرجوع إلى أنه لا دليل عليه. يعني اللي في هناك اللي يخلصنا منها دي القول بأنه لا دليل على كون المقارن هو المؤثر، لا دليل عليه على المقارن فيجب نفيه. ولكن قد مر فساده، مش هي دي نفس القاعدة اللي هي بطلان المدلول وبطلان دليله؟ وقد بينا ضعفها وأنها لا تفيد يقينا. واضح يا شيخ؟ وقد يعني بيرد عننا ويصحح كلامه ويقول ليس ينفى هذا الاحتمال وهو كون المؤثر صفة في المدار وليس المدار نفسه. إزاي ينفى الاحتمال ده أو يدفع لكون الوصف هو المؤثر وليس الموصوف أو المدار؟ بوجوه. أولها إنه لا دليل على إن الوصف هو المؤثر. ممكن المدار بمجموع أوصافه هو المؤثر. من أين جئت من المؤثر هو هذا الوصف المعين؟ ما دام ما فيش دليل وما لا دليل عليه يبطل يعني قاعدة إيه؟ بطلان المدلول لبطلان دليله. وهو بيقول وقد مر فساده، مش فساده 100% ضعفه. الثاني أنهما أي المدار والدائر متلازمان، وهذا الدوران أنهما متلازمان علما. أصل الدوران هناك التلازم وجودا، هنا انتقلناه من الوجود إلى المعرفة. إذا كان متلازمين علما أيكون علامة على العلية؟ واضح يا سادة الفرق؟ في فرق بين التلازم وجودا، ده موجود في العلية والمعلول، وموجود في الشرط والمشروط، وموجود في السبب والمسبب، وموجود في آخر أجزاء العلة والمعلول الذي يلحق به. واضح؟ ولم يتبين عليته، مجرد دوران وجودا. لكن إن المدعى الجديد إيه؟ علما. هما متلازمان علما، يعني ما لم تعلم بالمدار لا تعلم بالدائر. ما دام ملوش مدار هتعرف إنه دائر على إيه؟ المحور. هو اللي عارف المحور بتاع البنت اللي اسمها إيه؟ المشايخ يقول لك، تقول له انت بتسمع ام كلثوم؟ يقول لك لا انا ما بسمعها. هو بيسمعها زي وبكره هنجيب الراجل اللي اسمه مروان وهو عالم حق ويقول لكم قصيده مدح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الفقير. وانا دخلت معاكم واحد قال لي والله هذه بلاش، انا همدح نفسي فيجب نفسه. الثاني انهما اي الدائر والمدار متلازمان علما. خد بالك ده كلام جديد مش وجودا، يعني انه اذا علم المدار وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر، يبقى ده شاهد على العلي. وإذا علم غير المدار وإذا علم غير المدار بدونه لم يعلم الدار، فدل على أنه العلم. ماشي. الحكاية دي جاية على قاعدة الإسقاط أو البواقي اللي موجودة هناك في مناهج البحث، إنه إذا كان في عدة أشياء وتتبعت كلهم وبطلوا ما فضلش إلا حاجة واحدة، يبقى المتلازمين دول واحد منهم علل الثاني. أدي فرانسيس بيكون، ولا مش هو يعني، مش هو فرانسيس بيكون ده بتاع الأوهام، لكن القول بالطرق الأربعة ده خلاصة للفكر الأوروبي تأثرا بالفكر الإسلامي. مش بعيد. اسمه روجر بيكون، الثاني اسمه الأولاني روجر بيكون، والثاني فرانسيس بيكون، والثاني فرانسيس بيكون، والأولاني أشرف وأعلم، والثاني مفكر بس كان سياسي فاسد زي نظيف كده وغيره. متلازمان علما، يعني أنه إذا علم المدار وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر، وإذا علم غير خد بالك إيه في إسقاط، يبقى الباقي لم يبطل هو اللي. وإذا علم غير المدار بدونه لم يعلم الدائر، فدل على أنه العلة. أنا كتبت عليها علامة بناء على قاعدة الإسقاط أو البواقي. طب هنا سيدنا، هنا كلمة بدونه مش ممكن نفهم منها كلمة دونه الأولانية، يبقى هما الاثنين بمعنى واحد. خلاص شوف. وحده يبقى بمعنى. يبقى هو غرض بها وحده. يا ريت يبقى حلو. وكلام متسق يعني. فدل على أنه العلة دون ما يقارنه. مثلا إذا علمنا في الفعل هذه الوجوه، إلا مرد أنت عرفت أنه ليس يعني جزاء على جناية سابقة ولا لحقته عوض، علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئا غيرها، أي أصلا. وإذا لم نعلم في هذه الوجوه لم نعلم قبحه، وإن علمنا سائر الأشياء، خد بالك هو هذا الإسقاط، وإن علمنا سائر الأشياء فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. يبقى التلازم علما شاهد على العلية، هذه الدعوة هنا، إنما اللي كان هناك كان التلازم وجودا شاهد على العلية، ونقضناه بالشرط وبالسبب واضح. طيب وحكاية العلم هنا نشوف. قلنا يعني ردا على هذا إن التلازم في العلم يقتضي التلازم في الحكم، يقتضي العلية، كما عرض إنه ما إذا استحضر العقل الأشياء الأخرى ما بيجيش، وإذا استحضر ده بالذات بيجي المعلوم أو الماء، يبقى إذن هو معلول مش معلوم بس، هما متلازمان علما لأنهما متلازمان علة. أدي الدعوة، واحد منهم علة للتاني ما دام استنفدنا الاحتمالات وما فضلش من الاقتران الا ذه. اذا كان للامر الواحد زي ما قلت ان الخمر لم تحرم لانها سائل ولا لانها غاليه الثمن ولا لانها بتفتح النفس ولا لانه قليل مش عارف يصلح الايه ولا اي كلام من ده كله، وانما لتغطيه العقل احتراما للعقل الانساني. هو كده الشريعه الاسلاميه، تعجبك ما تعجبكش دي حته ثانيه. تنقيح المناطق أحد أساليب أحد المسالك، هو ما في كل المسالك، لا بيقول لهم طرق منها. ماذا تنقيح المناط اللي أنا بقوله الآن؟ فقد يكون تنقيح المناط هو اللي بيسموه هناك البواقي أو طريقة الإسقاط. فدل على أنه العلة دون ما يقارنه. أرينا الكلام ده. بيقول فلولا أن وإن علمنا سائر الأشياء فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. قلنا فينتقد، يري بس ما ينفعش، فيه مانع، مش قلنا حتى لو مقتضي لكن لازم تزيل المانع، ما فيه مانع

لا عن حقائق الأشياء، لا يعرف حقائق الأشياء، إحنا نهمنا سلوك الأشياء، ولم يعد يبحث عن العلية وإن الظاهرة دي سبب في أخرى، ولم المهم اقترانه أو عدم اقتران، هذا هو العلم. وهذا ما يقول محمد إقبال وهو رجل عاش في وسط الحضارة الغربية. دعك بقى من كلام الليبراليين المصريين، الجماعة دول عايشين في عالم من المفاجآت، عالم قائم على المعجزات، عالم ليس فيه ارتباط بين شيء. لا، نحن نقول بالارتباط والدوران، وانه ضروري، ولكن ليس لشيء بينهم. احنا بنفسره بإرادة الله، ما انتش عايزين إرادة الله سيبوا دي، لكن نحن نقول بعالم منتظم وظواهر، ولو لم يكن هناك أسباب لما كان هناك، مش بس علم بتاعكم، لما كان هناك نبوة، ولما كان هناك شيء، ولما توصلنا إلى وجود الله، لأننا نتوصل من وجود العالم إلى وجوده، فكيف يقال يعني أنه. لكن نحن لا نقول بأن مخلوقا يؤثر في مخلوق، المؤثر الرابط الجواني اللي بنعمل أجادة جوا الخيط السلسلة هي إرادة الله وحده عند الأشاعرة، وهذا هو العلم المعاصر. اقرأ إقبال فإنه أعمق مني ومنك في تعمق الحضارة الغربية وفهمها، وهو يرى أن مذهب الأشاعرة في هذا الصدد هو الفرشة الحقيقية الفكرية الحقيقية لإعادة تسكين العلم في العقلية الإسلامية، خلاف ما يقوله أهل بلدنا من النخبة اليهودي. هم أنتوا فاهمين كلامي ولا لا؟ وهم أصحابنا دلوقتي الحمد لله، نحن يعني قد اتفقنا لعدة وثائق ويذكروننا بالخير دلوقتي. واحد بيقول انت صاحبه، تقول والله تقابلنا في التعزية بتاع الشيخ عماد، وهو جاب شوية كلام انا قلته، بس انا قعدت 14 سنة اترشح لجائزة دولة تقديرية وهو يقول لا. 14 سنة وانا اقول لهم يا اخوانا رشحوا واحد غيري عشان يمكن انا وشي اللي هو معطل ياخدها، بدل ما في الاخر قبلوا كلام، بس بعد 14 سنة. الله، نسيت ان اقول لك امام السطر الرابع في صفحة 30 وتعمل رقم 2 داخل دائرة 1 و2 و3 و4، دول الحاجات اللي هم داخلين تحت المسلك الاول المسالك العلم. وفيه مسألة التلازم العلمي اللي فات قبله كان التلازم في الوجود، وبعدين احنا وصلنا لقوله لو كنا هنقبل ان كل مقترنين في العلم يكون كل واحد منهم علة للتاني، فكل الأسباب العادية كذلك، فهل تقضي بذلك؟ تعلمون ان في سبب ظاهر وقد لا يكون السبب الحقيقي، وفي سبب عادي يعني ترتبط به الاشياء عاده عند بعد التجربه والتكرار، وفي سبب حقيقي اللي هو السبب المؤثر بالفعل، يعني في اي كمؤمنين احنا بنقول اراده الله، والسبب العادي انه يتجوز ويجيب عاي والا مش هيجي ابدا، يقعد يدعي ربنا عايز يعني مش عايز يتجوز مش هيجي، ولكن ليس معنى ذلك انه واضح يا مشايخ. ففي سبب عادي وفي سبب ظاهر كده الاشياء وقد لا يكون واقعيا. فهنا بيقول الاسباب العاديه يعني الذي جرت عاده الله تعالى بخلق بعضها اسر بعض في عقب بعض، لكن ليس معناه ان في تاثير، وان من العلماء بيقولوا لا نعلم في تاثير او ما فيه، نحن من هذه القضيه الميتافيزيقيه على حياد، انما اذا كنت مؤمن فانت تتجاوز الظواهر الى ما وراءه، وان كنت اوروبيا فانت وقاء وانت مع ارسطو، فالميتافيزيقا تقول لك